ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأحبة جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وبوأكم الله تبارك وتعالى أعلى منازل الجنة وأرقاها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأحبة الكرام، يعني أدخل في الموضوع مباشرة، يعني جرت عادتنا أننا قبل رمضان يعني في شعبان على وجه الخصوص نتحدث معكم حول أحكام الصيام. حقيقة أنا كل سنة أتكلم في مقدمات قبل أن أخوض في باب الصيام. هذه المقدمات كانت عبارة عن الكلام حول تدبر القرآن وكيفية الاستعداد لرمضان واستغلال بقية شهر شعبان، وهل يسوغ الصيام في النصف الثاني من شعبان أو لا يسوغ، ومثل هذه الأشياء. الحقيقة أنها أنا في هذه السنة إن شاء الله تبارك وتعالى لن أتكلم في هذه الأشياء كلها، لأنا سأخوض معكم مباشرة غمار شرح كتاب شرح عمدة الأحكام للإمام الهمام، شرح العمدة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا استغنيت بشرحي لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الكلام في كثير من الأبواب التي كنت أنتوي الكلام معكم عنها. لماذا فعلت هذا؟ فعلته لأن بالفعل ما أردت، الله يبارك فيك يا شيخ، ما أردت أن أتحدث فيه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى على وجه الخصوص هو من أعظم الناس اهتماما بأعمال القلوب وبتدبر القرآن، ولعلني لا أبالغ إذا قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني بلغ نفسه في التفسير مبلغا ربما لم يبلغه إلا القلة من علماء الشريعة على مر العصور، وفتح الله عز وجل له فتوحا عظيما في هذا الباب. لذلك أنا لم أرد أن أطيل النفس في المقدمات التي أقدم بها كل سنة حول الحديث في باب الصيام، وكل سنة أتكلم في باب التدبر وأطيل فيه وباب الاستعداد لرمضان وما شابه ذلك من كلام السلف، لكن أنا في هذه السنة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها سنة مباركة وأن يبلغنا فيها رمضان وأن يرزقنا فيه القيام والصيام والركوع والسجود والذكر وقراءة القرآن على الوجه الذي يرضيه عن الله، يبارك فيك يا أبا عبد الله، ربنا يحفظك وبارك فيك. فطيب لماذا أنا اخترت هذه السنة؟ يعني احنا لنا الحمد لله ممكن 7 أو 8 سنوات نتكلم، كل سنة نختار كتابا من الكتب، حتى أننا مررنا بكتاب الصيام من المغني لابن قدامة المقدسي وأخصر المختصرات ومختصر خقير ودليل الطالب وزاد المستقنع، ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. الحقيقة أنني أزعم أن الفوائد التي سيحصلها من سيتابع هذا الشرح من كلام شيخ الإسلام فقط، طب وشيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الخصوص، طبعا أنا كنت أقتصر في الفترات الماضية، بل أنا أخذت كتاب الصيام من كتاب الإمام الجويني نهاية المطلب عليه رحمة الله قبل ذلك. والحقيقة أنا في هذه السنة على وجه الخصوص أردت أن أعيش مع شيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب أنا قرأته مرارا وتكرارا، شرح العمدة قرأته مرارا وتكرارا، وشرح العمدة كتاب عجيب جدا، مع أن الشيخ عليه رحمة الله لم يشرح فيه إلا أبواب الكتب العبادات، إلا أن الكتاب عجيب في غاية العجب، حتى إنه لا يحسن أن نقول لو أن الشيخ رحمه الله تعالى أتم هذا الكتاب لجاء أعظم وأوفر وأوسع مما كتب ابن قدامة رحمه الله، يعني أوسع من المغني وأفضل من المغني وأكثر عطاء من المغني، ويكفى أنك تعيش مع الشيخ. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا شيخ الإسلام على وجه الخصوص؟ شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه هو رقم لا يمكن تجاوزه، لا في العلوم الإسلامية خاصبة ولا في أبواب الردود، وفي باب الفقه هو رقم ضخم جدا في المذهب الحنبلي، شهد له بذلك الموافق والمخالف، يعني الموافق شهد له بذلك وكذلك المخالف، ومن أعظم تلامذته في هذا الباب طبعا ابن مفلح، وكلهم خرج لنا ثلة من العظام الكبار، أعظمهم ابن مفلح صاحب الفروع. وابن مفلح رحمه الله تعالى يرى أن شيخه من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولو صح أن يقال عن رجل من المتأخرين أنه يحسن به أن يستقل بمذهب، لا حسن وصدق ذلك على شيخ الإسلام تيمية الذي كان ينطلق من أصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أنا على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة، أنا أريد أن أتكلم مباشرة وأخوض مباشرة في قراءة هذا الكتاب العظيم معكم. العلم عموما ومجالس العلم تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى استعداد، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى احتساب. إنسان يحتسب فأنه يجلس هذه الدقائق المعدودات كل يوم إلى أن ينتهي من هذا الكتاب. وأنا أزعم إن شاء الله تبارك وتعالى أن من سينتهي معنا من هذا الكتاب، لأننا ربما سنطيل فيه بعض الشيء، ومع طبعا يعني أنا يعني قدر المستطاع سأختصر ولن أخوض غمار خلافات كثيرة وإشكاليات كبيرة، فقط أريد أن أمر معكم على هذا الكتاب المبارك العظيم، معظم كتب الفقه رغم أن الشيخ لم يكمل الأبواب. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: جماع معنى الصيام في أصل اللغة. تكلم عن الصيام في اللغة، في لغة العرب ماذا هو؟ هو يدور على الكف والإمساك والامتناع. الكف والإمساك والامتناع، أنك تكف عن الشيء، تمسك عن الشيء، تمتنع عن الشيء. والصيام فرصة عظيمة جدا لأن يكف الإنسان عما يسخط الله تبارك وتعالى، فرصة عظيمة وجليلة جدا تجعلك ترتقي مراقي عظيمة بالنفس والروح والعقل والجسد، والجسد على وجه الخصوص. يعني أنا أتعجب جدا أن في هذه الأيام على وجه الخصوص يخرج علينا كل من تكلم في باب الحمية والرجيم ومثل هذه الأشياء ويقول لا يمكن أبدا إلا أن تمر بهذا الصيام المتقطع. والحمد لله عز وجل، يعني أن الله عز وجل شرع لنا الصيام، ونحن مع كثرة يعني فوائد الصيام العظيمة إنما نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لأننا نحب أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصيام، بأداء الصيام. فيقول رحمه الله تعالى: جماعه على معناه في اللغة الكف والإمساك والامتناع، وذلك هو السكون وضده الحركة. ولهذا قرن الله تعالى بين الصوم والصلاة، لأن الصلاة حركة إلى الحق، والصوم شوف حركة يقابلها إمساك، سكون عن الشهوات. وأعظم ما يكسر الشهوة في نفس الإنسان وجماح الشهوة هو ماذا؟ الصيام. لابد أن تربي نفسك فربها بالصيام. والعبادات من أعظم ما يربي ويرقي العقل والروح والنفس بل والجسد. فيعم الإمساك عن القول، هذا بالنسبة للغة معناه الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيره. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. إني نظرت للرحمن صوما، يعني لن تتكلم فلن أكلم اليوم إنسي. قال الخليل: الصيام قيام بلا عمل. والصيام معناه الإمساك عن الطعام. وقد قال تعالى: إني نظرت للرحمن صوما، والمقصود به في سورة مريم أي صمتا، يعني إمساكا عن الكلام. ويقال صام الفرس، يعني إذا قام على غير اعتلاف، ويقال هو الذي أمسك عن الصهيل. قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجما. ومصام الفرس ومصامته موقفه، هكذا يقال. وصامت الريح إذا ركدت فلم تتحرك. انظر إلى توسع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حتى في المباحث اللغوية، تجد لكلامه حلاوة، يعلوه هيبة ووقار وجلال، رجل يتكلم في العلم بحق العلم. قال: وصامت البكرة إذا لم تضر، تضر اللبن يعني. وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة واعتدل، كأن الشمس سكنت عن الحركة في رأي العين. ثم خص في لسان الشرع والعرف الغالب ببعض أنواعه. يبقى إذن في اللغة الإمساك والكف والامتناع، هذا الصيام في اللغة. طيب الصيام في الشرع ينتقل المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. المعنى الشرعي يفيد له أشياء. قال: انتقل خص في لسان الشرع والعرف الغالب ببعض أنواعه، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذه الأصول التي ينبغي أن تكف عنها في الصيام، وغيرها مما ورد به الشرع في النهار، يعني من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في النهار على الوجه المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ويتبع ذلك، طبعا يتبع ذلك، الإمساك عن الرفث والجهل وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه. من لم يدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه قال وشهوته لأجلي في الحديث القدسي. يبقى يتبع الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجماع، يعني الإمساك عن الرفث، الكلام بما لا ينبغي، والجهل وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه، فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن الصوم. زمن الصوم محترم لأجل هذا الشهر العظيم الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح، أصلا محظور المباح، أنك يعني الله عز وجل حرم عليك أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع، اللي هو المباح، الأشياء المباح، فكيف تتكلم في المحرم؟ فالمحظور في غيره أولى، كالحرم والإحرام والشهر الحرام، يعني المحظور فيه يكون أشد. وقد يتبعه الاعتكاف لأنه حبس النفس في مكان مخصوص، فالاعتكاف كذلك من جنس الصوم، الامتناع، امتناع عن الحركة، وأن تذهب وتجيء وتفعل ما تشاء، يقال فيه صام يصوم صوما وصياما. وسمي الصيام كذلك سمي الصبر، قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر، يعني شهر الصيام، وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. ثلاثة أيام من كل شهر، اليوم لو قلنا الحسنة بعشرة أمثالها فيكون صيام اليوم بعشرة أيام، وصيام ثلاثين بثلاثين بثلاثمائة، وصيام ثلاثة من كل شهر بثلاثين يوما، فيعني يعدل هذا صيام الدهر كله. وسمي صيام الصبر صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، فيحرص الإنسان على أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، لأن رمضان 300 يوم وستة أيام بستين يوم، ف 360 يوم هو مجموع أيام السنة. وقد قيل إنه عني بقوله واستعينوا بالصبر، بالصبر قيل المقصود بالصبر هنا الصيام، استعينوا بالصبر والصلاة لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها. وسمي أيضا السياحة، سمي الصوم السياحة، وورد ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى والسائحون. والصوم خمسة أنواع كما يقول شيخ الإسلام تيمية، كما يقول الفقهاء الصوم خمسة أنواع. الصوم المفروض بالشرع، الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء، قضاء لمن لم يصم أفطر. والصوم الواجب في الكفارات، والصوم الواجب بالنذر، وصوم التطوع، صوم رمضان أداء وقضاء اثنان، والصوم الواجب في الكفارات ثلاثة، والصوم بالنذر أربعة، وصوم التطوع خمسة. قال مسألة يذكر هو المسائل العمدة ثم يشرحها، قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يبقى شروط الصيام هو بقى. طبعا الصيام مفروض بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي معنا، على كل مسلم، يبقى الكافر لا يجب عليه الصيام، مسلم بالغ، يبقى غير البالغ لا يجب عليه الصيام، إنما يستحب تمرينه على هذا، أما الوجوب فلا، عاقل فالمجنون أو غائب العقل لا يجب عليه، قادر على الصيام فغير القادر لا يجب عليه، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، وكذلك سائر الفروض من باب تمرينه على الطاعات. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه إن استطاع، فإن لم يطقه وكان يضر به فلا يؤمر بهذا. قال في هذا الكلام فصول، أحدها أن صيام رمضان فرض في الجملة، صيام شهر رمضان فرض في الجملة. قال وهذا من العلم الذي توارثته الأمة، يعني إجماع الأمة سلفا عن خلف خلال 14 قرنا لم يأتي أحد وقال أن الصيام غير مفروض، ومن قال بذلك كفر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار المعلومات من الدين بالضرورة كفر بواح. لو جاء أحد وقال أن الصيام غير مفروض أو الصلاة غير مفروضة أو ما شابه ذلك، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، هذا اسمه إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو يقول الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو السرقة حلال أو ما شابه هذه الأشياء، هذا كفر. لماذا نقول إنه كفر ولا يختلف أبدا في تكثير من يقول بذلك؟ لماذا نقول هذا؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ده من المعلوم من الدين بالضرورة يا جماعة. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها، هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا دليله من القرآن، كما كتب على الذين من قبلكم إلى قول شهر رمضان. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منه وصوم رمضان، وصوم رمضان. وقوله الإسلام أن تشهد في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ طبعا هذا حديث جبريل، وذكر فيه طبعا أن من الإسلام ذكر الصيام، حديث جبريل الطويل الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة إلى غير ذلك. وعن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. يبقى ذكر له أركان الإسلام. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا فرائض. ولذلك هذا الحديث يستدل به كل من جعل ما سوى الصلاة المفروضة ليس من الواجبات. يعني بعض الذين يستدلون على أن الوتر ليس واجب يستدل بهذا الحديث بقوله: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح من أو من صرف أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا الحديث طبعا متفق عليه عند البخاري ومسلم. وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. هذا أعرابي، هذا أعرابي، إذا وجدته بهذه المثابة فتعلم مباشرة أنه أعرابي، وأن الأعراب يعني هكذا، هذه هي طريقتهم، ولا نفقه ما يقول حتى دنا. فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ يعني في الفرائض. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. قال صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. طبعا هو يذكر يسرد الحديث الكثيرة، ذكر الآيات وذكر الأحاديث التي تدل على إيجاب ماذا؟ على إيجاب الصيام. ومنه حديث وفد عبد القيس لا أريد أن أطل بذكرها، والأمة مجمعة على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال. والأفضل أن يقال جاء شهر رمضان وصم شهر رمضان موافقة لللفظ القرآن، لأن بعض الناس يقولون: لا تقول شهر رمضان. لا، نحن نقول شهر رمضان لأن هذا ورد في كتاب الله عز وجل. والأفضل أن يقال شهر رمضان ثم شهر رمضان. فأما إطلاق رمضان عليه فقال القاضي وغيره: يكره إطلاق هذا الاسم عليه من غير قرينة تدل على أن المراد به الشهر، لأن الله سبحانه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قول جاء شهر رمضان. طبعا هذا حديث لا يصح، ورده صاحب الكامل، وطبعا هو ذكر هذا. وفي روايته: لا تقول جاء رمضان. قال وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شهر رمضان فقال: أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين فغفرها لهم. والحديث يعني سنده مظلم، هو حديث موضوع بلا شك. وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل فانسبوه إليه. وكذلك لا يصح، وكل حديث يعني لا تصح. وظاهر الأثر المذكور هكذا يقول: نعم، يقتضي كراهة إطلاق رمضان عليه بكل حال، لأنه نهى أن يقال جاء رمضان، ومعلوم أن هذه قرينة، ونهى عن تسمية رمضان. لازال الشيخ يسرد بعض الأثار والأحاديث. وقد روى أبو سعيد الأشج وغيره عن مجاهد أنه كره أن يقول رمضان ويقول شهر رمضان كما سمى الله شهر رمضان. ولعل وجه هذا إن كان له أصل، هكذا يقول ابن تيمية. وابن تيمية عليه رحمة الله من أعلم الناس بصحيح الحديث وضعيفه، أن يكون الله سبحانه وتعالى لما كان يرمض الذنوب في هذا الشهر على الشهر فيحرقها ويفنيها كان هذا من أسمائه. لكن على هذا التقدير لا يسمى الشهر رمضان لا مطلقا ولا مقيدا، لأن الاسم لله سبحانه، اللهم إلا أن يقال الاسم مشترك يسمى به الله سبحانه ويسمى به الشهر، فيجوز مع القرينة أن يعنى به الشهر، كما قد قيل مثل هذا في الرب والملك والسيد. هذا طبعا، وهذا كله على اعتبار صحة الأحاديث في هذا الباب، لكنها لا تصح، وليس ثمة نهي وليس ثمة محظور في تسمية رمضان أو شهر رمضان. وقال غيره من أصحابنا كابن الجوزي لا يكره تسميته رمضان بحال، وهذا هو المعروف من كلام أحمد. انظر لكم تيمية أورد كلام الفقهاء في هذا الباب وأورد الأحاديث، ويوهي الأحاديث أصلا ويضعفها ثم يورد الصحيح عنده، فإنه دائما يطلق رمضان ولا يحترز عن ذلك. هذا الإمام أحمد، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. هذا الحديث متفق عليه، فلا يمكن أبدا أن ننكر هذه الأحاديث المتفق عليها الصحيحة الصريحة لأجل بعض الأحاديث التي أصلا لا يعني لا يصح سندها ولا يمكن أبدا أن تقبل على قواعد المحدثين. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصومه. وهذا الحديث عند أحمد والبخاري ومسلم وعند أصحاب السنن عند الخمسة وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم، يعني يفصل بين صيام الفريضة بيوم أو يومين إلا إن كان يصوم صوما، يعني إن كان معتدى على صوم مثلا الاثنين والخميس وكان اليوم الذي قبل رمضان أو الذي قبله بيومين هو يوم الاثنين أو يوم الخميس فله أن يصوم، أو كان عادته مثلا أن يصوم رمضان وشعبان مثلا برجب وشعبان مثلا أو يصوم شعبان، كله هذا كله وارد ولا إشكال فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فذكر رمضان، فلا هو يريد أن يقول بإراده هذه الأحاديث كلها، يريد أن يقول أنه لا محظور في تسمية الشهر رمضان شهر رمضان أو رمضان، وأنه أصلا لا يصح، لم يثبت في حديث صحيح أن من أسماء الله عز وجل، لا في آية ولا في حديث أن من أسماء الله عز وجل رمضان. وعن من سمع من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة، هذا حديث عند أحمد. وعن أبي أيوب وجابر وثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر. والحديث عند مسلم وغيره. وعن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. في لفظ: من أدركه رمضان في السفر. هذا حديث عند أبي داود رحمه الله تعالى، وفيه راوي ضعيف عبد الصمد بن حبيب. وعن أبي هريرة وعائشة أن رجلا قال: يا رسول الله أصبت أهلي في رمضان. هذا كله يريد أن يثبت أنه لا إشكال في إطلاق هذا اللفظ على هذا الشهر، لا يقال شهر الصيام شهر رمضان أو رمضان، هذا كله لا إشكال فيه. هذا كله الشيخ الإسلام يقول هذا كثير في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عن أصحابه فأكثر من أن يحصى، كثير جدا أن يطلقوا لفظة رمضان الأئمة الأربعة والصحابة والتابعون وأتباعوا التابعين. قالوا: لأنه لم يذكر أحد في أسماء الله رمضان، ولا يجوز، انظر إلى كلام الشيخ الإسلام، ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل برمضان إجماعا، لأنه لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة. والحديثان المتقدمان لا أصل لهما، أما الأول فإن مداره على أبي معشر، يعني انظر إلى هذا الجمال وكيف يتنوع بك شيخ الإسلام رحمه الله بين الحديث والفقه واللغة وشعر العربي واللمحات القلبية، سيأتي معك هذا الجمال. قال: أما الأول فإن مداره على أبي معشر، والثاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن هشام بن عروة. وأما قوله سبحانه شهر رمضان فكقولهم شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص، شهر إلى الشهر، اسم الشهر، كما قال يوم الأحد ويوم الخميس. قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راء من الشهور، فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون المحرم، لا يقولون شهر المحرم، المحرم وصفر وشهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، شهر رجب، شعبان، شهر رمضان. طيب مما يشتق أو مما اشتق رمضان، اسم رمضان. قال القاضي: قال سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب. يعني ما معنى يرمض الذنوب؟ يعني يحرق الذنوب ويهلك الذنوب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون لأي شيء سمي شعبان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لأنه يتشعب فيه خير كثير، وإنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب. وهو وهذا الحديث في إسناده زياد بن ميمون، وقد كذبه جماعة، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهل اللغة، فإنهم يزعمون أن أسماء الشهور لما نقلوها عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيه، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، شدة الحر يعني، فسمي بذلك، كما سموا شوالا لأن الإبل تشول بأذنبها، وسموا شعبان لانشعاب القبائل فيه، وغير ذلك. يعني كل اسم من هذه الأسماء لمناسبة شيء معين، وهذا لأن الرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، يسمى رمض، والأرض رمضاء، ورمض يومنا يرمض رمضا، اشتد حره، ورمضت قدمي، ورمض الفصيل، يعني أصابه حر الرمضاء. فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان زمن حر في رمضان، ثم إن الله فرض صومه، والصوم فيه العطش والحرارة، في عطش شديد في حرارة، ثم أنه يوجب التقوى فتحرق من الذنوب، ترمد الذنوب يعني تحرق الذنوب وتهلكها. وقد يلهم الله خلقه أن يسموا الشيء باسم لمعنى يعلمه هو ويبينه فيما بعد، وإن لم يعلموا ذلك حين الوضع والتسمية، كما سموا النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، ألهموا أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم محمدا من الحمد، هو محمود في الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وغير مستنكر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمن معاني كثيرة يفطن بعض لبعضها، وأيضا فإن هذه التسمية لغوية شرعية، فجاز أن يكون له باعتبار كل واحد من التسميتين معنى غير الآخر. وقد قيل هو اسم موضوع لغير معنى كسائر الشهور، هكذا قيل، وقيل شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معنى، وقد سمي بذلك لأن الله حين فرضه كان وقت حر، بداية تعرفين رمضان ينتقل عبر الأزمنة، يعني يكون عاما في البرد الشديد، أنا أدركت رمضان في شدة البرد وشدة المطر، وأدركته في القيظ الشديد، ويتقلب هذا كل فترة، يعني كل فترة يأتي، ربما مرة يكون في الحر في الربيع في الخريف في الصيف الشديد وهكذا في الشتاء. قالوا هذا ضعيف لأن تسميته رمضان متقدمة على فرضه، ولأنه لما فرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العرب الصيف، فإن أول رمضان فرض كانت فيه وقعة بدر، وقد أنزل الله عليهم فيها ماء من السماء في الربيع، والقيظ العظيم يعني شدة الحر لا ينزل فيه مطر، يقول إن العرب هم الذين سموه بهذا الاسم. قال ويستحب لمن رأى الهلال، ويستحب لمن رأى الهلال يعني هلال رمضان أو غيره، أن يدعو بما روي عن طلحة بن عبيد الله، إذا رأيت الهلال ماذا نقول؟ هل هناك دعاء معين للهلال؟ أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إبا نحفظ بقى ده أدعية، ما ينفعش فيها الاجتهاد، ينفع فيها القول بالمعنى، الأدعية والأذكار لا يصح فيها القول بالمعنى. قال اللهم أهله علينا بالأمن باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هذا عند أحمد والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، رواه الأثرم. طبعا الحديث كذلك في إسناده ضعف. وعن ابن حرملة قال طيب يعني لماذا في إسناده ضعف يا مولانا وأنت تريدنا أن نقوله، وهو يعني يقول في ضعف قريب ومقارب وأتى من طرق كثيرة، فمثل هذا لا بأس به في ماذا شباب؟ في فضائل الأعمال، لا بأس به في فضائل الأعمال. وعن ابن حرملة قال خرجت مع سعيد بن المسيب وهو آخذ بيدي فرفعت رأسي فإذا أنا بالهلال، فقلت الهلال يا أبا محمد، فرفع رأسه فقال آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك، آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك، هذا من كلام سعيد بن المسيب، هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولمن قاله؟ لمن قاله وجه يقتدي بسعيد في ذلك. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وهو عند أبي داود في المراسيل، عند أبي داود في المراسيل، هو من مرسل سعيد أو ابن حرملة، من مرسل سعيد أو ابن حرملة. وأصح المراسيل كما يقول علماء الحديث هي مراسيل سعيد ابن المسيب، من أصح المراسيل، إنه يعني هو له كلمة مشهورة أن ما حدثتكم به مرسلا، يعني دون ذكر اسم الصحابي، فقد سمعته من أكثر من صحابي، وما ذكرت فيه اسم الصحابي فسمعته من ذلك الصحابي فقط، هكذا يقول يعني. ولذلك يقولون مراسيل سعيد بن المسيب من أعلى المراسيل وأفضل المراسيل. وعن قتادة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورجد، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم أقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. رواه أبو داود في السنن والمراسيل وقال روي متصلا ولا يصح. ورواه عبد الرزاق في الجامع أنبأنا معمر عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر ثلاثا ثم هلل ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قال هلال خير ورجل ثلاثا ثم قال آمنت بالذي خلقك ثلاثا ثم قال الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا وكذا. وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. هذا حديث عند أبي داود. فإذا جمع بين هذا كله كبر ثلاثا ثم هلل ثلاثا ثم قال هلال خير ورجد ثلاثا هلال خير ورجد ثلاثا ثم قال آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك ثلاثا ثم قال الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر كذا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. أما رمضان فقد روي عن أبي جناب الكلبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاء فقول اللهم سلمه لنا وسلمنا له في يسر وعافية وتقبله منا. قال رواه عباد بن يعقوب الأزدي. ومن مرسل حسن ومراسيل الحسن مراسيل ضعيفة كما تعلمون. عن يحيى بن أبي كثير قال كان من دعائهم اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وسلمه مني متقبلا. وعن أبي جعفر الباقر قال كان إذا أهل رمضان قال اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والرزق الواسع والعفو والعافية اللهم سلمه لنا وسلمنا له. رواه عباد بن يعقوب. الفصل الثاني نتكلم عن أنه يجب على كل مسلم. نحن نتكلم الوقت عن شروط الوجوب. يجب على كل مسلم يبقى لا يجب على الكافر أو غير المسلم. عاقل لا يجب على غير العاقل. بالغ لا يجب على الصغير. يجب على الصغير فقط من باب التدريب استحباب تدريب الصغير على ذلك كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل العبادات ليس فقط في رمضان حتى في الصلاة في الصيام يدرب على الصدقة يدرب على البر بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر يدرب على البر بالناس يدرب على عدم سماع ما يغضب الله تبارك وتعالى يدرب على سماع الخير يدرب على كل الواجبات التي لا تجب عليه أصلا. أصلا الوجوب لا يجب إلا على المكلف والمكلف بمعنى البالغ العاقل. قال فيدخل في هذا المقيم والمسافر الجميع يجب عليه والصحيح والمريض والطاهر والحائض والمغمى عليه. فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذمامهم في ذمامهم في ذمامهم بحيث يخاطبون بالصوم. هؤلاء مخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة يبقى واجب في الذمة والعزم على الفعل إما أن يؤديه في وقته فإذا لم يؤده لوقته لعذر من الأعذار لمرض أو سفر أو نحو ذلك فيؤديه ماذا فيؤديه قضاء. ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم. يبقى الصحيح المقيم قل له صم فمن شهد منكم الشهر فليصم إلا ماذا إلا الحائض والنفساء تأثم بالصيام. يبقى رفع عنها الصلاة والصيام كما في حديث عائشة وتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء وقد يقدر عليه قضاء ولا يقدر عليه أداء يعني في وقته الآن لكنه يقدر عليه في القضاء. ومنهم من يخير بين الأمرين يبقى المسافر والمريض. المريض الذي لا يزيد الصيام مرضه يبقى هو مريض الصيام لا يزيد مرضه فنقول له إن أردت أن تصوم فصم وإن لم ترد فالأمر معك واسع. لكن إن كان سيزيد الصوم نقول له لا تصم لا تصم فلأنه إذا أدى ذلك إلى إهلاكه وإضعافه فنقول لا تصم لا يكون الصيام مشروعا في حقه إلا بعد أن يتعافى. والمسافر يخير والأحاديث في السفر أحاديث كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر صام وأفطر في السفر وكان أصحابه يسافرون معه فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا ينكر المفطر على الصائم ولا ينكر الصائم على المفطر. وللصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن استطاع أن يصوم فليصوم. لذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى قال إن كان يسرا فصوموا وإن كان عسرا فلا تصوموا مسألة السفر وكذلك في المرض وكذلك في المرض. لا يجب على الكافر هذا شيء طبيعي. هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع وغير مكلفون هذه مسألة أخرى ليست يعني لا أريد أن أطيل فيها الآن لأنها في النهاية من أبواب علم الكلام أو من أبواب المعتقد. يبقى لا يجب على الكافر معنى أنه لا يخاطب بفعله، يعني بفعل الصوم لا يقال للكافر صوم، لا يقال لليهود صوم، لا يقال للنصران صوم، ولا يجب عليه قضاؤه. طيب واحد شهد رمضان كان في بلاد المسلمين لكنه نصراني أو يهودي أو غير ذلك من الملل، ومر عليه بعد البلوغ 10 رمضانات لم يسلم فيها، فهل نقول له بعد أن يسلم عليك القضاء؟ لا، لا يلزم بالقضاء كذلك. يبقى لا يجب عليه قضاء إذا أسلم، وسواء كان أصليا أو مرتدا. خلي بالك المرتد في خلاف، يعني المرتد يقال في رواية عن أحمد أنه إذا رجع إلى الإسلام قضى الرمضانات التي أفطر فيها أو الأيام التي أفطر فيها، لكن الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يقضي أصلا، مثله مثل الكافر الأصلي. هذه رواية عن أحمد رواية. خلي بالك أنا ليه بتكلم، لما بتكلم عن شرح العمدة لشيخ الإسلام قلت لك أن شرح العمدة في أبواب العبادات على وجه الخصوص كتاب عظيم جدا. لماذا؟ هو أصلا ابن تيمية لم يشرح إلا العبادات في شرح العمدة، لأن ابن تيمية عليه رحمة الله توسع في الكتاب توسعا، يعني وكان أعظم وأضبط في توسعه من شرح ابن قدامة في المغني، من شرح ابن قدامة في المغني، شيء في غاية العظمة، شيء في غاية العظمة كتاب هذا ابن تيمية. ميزة ابن تيمية إذا تكلم في الفقه لم يفصل أبواب السلوك وأبواب القلب والتركيز على هذه المسائل، لا يفصلها أبدا عن أبواب الفقه. يعني شيخ الإسلام مع قوته في هذا الباب، قوته في باب الفقه، وطبعا كما قلت لك ابن مفلح نفسه، ابن مفلح الذي هو يعني عمدة المتوسطين عند الحنابلة، هو يقول ان ابن تيمية ليس ثمة اعلم بمذهب شيخ الإسلام بمذهب الامام احمد من ابن تيمية، ولا يعلم هذا الرجل عنده علم بروايات الامام والوجوه وكلام المتقدمين، شيء عجيب جدا جدا في هذا الباب. والحقيقة ان ليس فقط شرح المغني، ليس فقط شرح العمدة، لكن من يتتبع المسائل الفقهية التي تكلم فيها شيخ الإسلام وكان يتكلم فيها من الذاكرة، لا يتكلم مثلا مش ماسك كتاب ولا الكلام ده ولا بيراجع المراجع ولا هذا الكلام، يتكلم فيها من الذاكرة، يعلم للرجل قدره في الفقه، في فقه الإمام في المذهب على وجه الخصوص. وقلت لكم لو أن رجلا من المتأخرين جاز أن يقال يمكن أن ينشئ مذهبا جديدا لكان من هؤلاء، لا أقول هو فقط، لا ممكن السبكي عليه رحمة الله والإمام الغزالي والنووي وهؤلاء الكبار، هو كبار، احنا شئنا ما بين كبار، يعني انت لا تقول لي بقى بعض الذين يخرفون ويتكلمون عن إما الكبار كالذهبي والسبكي والإمام السيوطي، هؤلاء أئمة، شئت أم أبيت، ابن حجر إمام، شئت أم أبيت، هؤلاء كلهم أئمة، شئت أم أبيت، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. يعني الله عز وجل انت كلامك على واحد كالنووي عليه رحمة الله وابن حجر او هؤلاء الأئمة الكبار لن ينقص من أقدرين شيئا، وليس معنى ذلك اننا نقول بالعصمة لأحد ولا لشيخ الإسلام ولا لغيره، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء أئمة شهدت لهم الأمة وكان لهم أثر عظيم، عندهم بعض الأخطاء، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط، حتى كلمة عندهم بعض الأخطاء أنا أستكثرها على أمثالنا من طلبة العلم، يعني ما تيجي تخطأ يعني أنت تقدم رجل وتؤخر أخرى حتى تخطئ واحدا من هؤلاء، وإذا خطأت فخطئ أولا اعرف لهم أقدرهم، خطئهم بأدب وبعلم وبفهم واذكر حجتك وامضي، إياك أن تستطيل على أمثال هؤلاء. فلا تقول لي يعني هؤلاء يا جماعة أهل العلم يا جماعة، يعني دائما يعني خف على نفسك وأنت تتكلم عن أهل العلم، يعني أنت تتكلم عن رجل يعني له قدم صادقة وصاحب علم وصاحب فهم وصاحب عبادة وصاحب تأثير ودافع عن هذا الدين وفعل وفعل، يعني إن لم تكن الولاية في مثل هذه الأعمال بعد أن ثبت صدقهم وزرعت محبتهم في القلوب، إن لم تكن هذه الولاية، إن لم يكن هؤلاء أولياء الله، فيعني فأين الولاية؟ يعني فأين الولاية؟ والله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فليحذر، احذر يا أخي احذر، لا بأس أن تخالف، لا بأس أن تخالف إن كنت يعني من أهل العلم يعني، وإلا فكلنا عالة على هؤلاء، يعني كلنا كده المعاصرين دول كلهم من آخر 200 سنة دول كلهم لو جبتهم جمعتهم كده على بعض إلا النوادر من أهل العلم، يعني ما هم إلا كبقل في أصول نخل طوار، تتكلم عن من وكيف تتكلم؟ يبقى لا يجب على الكافر بمعنى أنه لا يخاطب بفعله، يعني لا يخاطب بفعل العبادة ولا يجب عليه قضاء إذا أسلم، سواء كان كافرا أصلا أو مرتدا. طبعا الشيخ الإسلام يقول في أظهر الروايتين، واللي هيراجع الكتب التي حققتها، أنا كنت أتكلم في هذا، أذكر أظهر الروايات عن الإمام أحمد، وقد تقدمت فروع ذلك طبعا في الصلاة تكلم عنه قبل ذلك. ولا يصح من الكافر ابتداء، يعني إذا لو أن كافرا صام لا يصح منه، ولا دواما لا يصح، فلو ارتد في أثناء يوم هل يصح صومه؟ يبطل صومه، لأن الصوم عبادة والكفر ينافي العبادة، لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولأن عبادة بطلت بالردة كالصلاة، وطرده الإحرام والطهارة، بقية العبادات كثيرة. فعلى هذا إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه القضاء في المشهور الذي أفطره يعني، وإن عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. يعني واحد والعياذ بالله جاء في الظهر وارتد، تصور المسألة كده، جاء عند صلاة الظهر ارتد ثم ناقشه هنا فسد صيامه، فناقشه أحد أهل العلم فرجع إلى الإسلام، قل فسد صيامك وعليك الإيه؟ وعليك القضاء. لكن لو ارتد رمضان واثنين وثلاثة نقول لا قضاء عليه كالكافر الأصلي في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأما إن قلنا إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاء، وقلنا إنه لا يقضي ما تركه قبل الردة، قال ابن أبي موسى من ارتد عن الإسلام أفطر. من ابن أبي موسى يا شباب؟ من ارتد عن الإسلام، له كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد. قال من ارتد عن الإسلام أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى، وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد الردة أم لا؟ على روايتين قلنا، وأظهر روايتين عن الإمام أحمد أنه لا يقضي مثله مثل الكافر الأصلي. أنا سأكتفي، أريد أن أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة على وجه الخصوص، لكن بعد ذلك لن يقل الدرس إن شاء الله عن ساعة كاملة، يعني إحنا لنا كل يوم إن شاء الله ساعة في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمن الله عز وجل علينا بالانتهاء منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان في رحمة وعافية ونعمة وستر، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.